Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ile yevmiddini ve ba'd. Feyekulullahu Teala fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. Fesubhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu akbaru ve la havle ve la kuvvete illa billah. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم آمين هذا ويقول ربي سبحانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى معك وبارك الله فيكم شيخ الله وفيك يا رب تفضل سمعت شيخ في أخ بيسأل هو معاه مبلغ كبير وعايز يحط في البنك إيداع بدون فوائد فهل ده يجوز؟ يجوز إذا خشي عليه من الضياع ويجوز أن يأخذ الفوائد ويتخلص منها في أي مصرف من المصارف أليس على سبيل التقاء ليس على سبيل الصدقة إنما على سبيل التخلص منها الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام نعم جواز الجامعة لا في دخول سيارات الطلاب نعم جراس الجامعة جراس الجامعة ممنوع فيه دخول سيارات الطلاب لو دفعت للحارس مش بيدخلنا لكن السيارة أشعر والله أنا لا أستطيع أن أفتي بمثل هذا لأنهم قد تكون لهم وجهة نظر في منع الطلبة من الدخول بسيارتهم فلا أدري ما وجهتهم فاسمع وأطع الله أعلم ما أستطيع أقول لك ادفع فلوس كي تدخل دون غيرك السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الله يجزاك خير عنا خير الجزاء يا رب. حياكم. ليا سؤال حضرتك. تفضل. أنا اشتريت حاجات من على النت ملابس. من شركة وبعتولي لينك فأنا بعت عليه الفلوس تمام فبعد فترة لقيت الفلوس رجعت لحسابي تاني في البنك فبعت لهم رسالة الفلوس وصلت قالوا لي وصلت فرجعت بعت لهم تاني الفلوس وصلت بعد ما الفلوس رجعت للبنك قالوا لي أيوة حضرتك الفلوس وصلت فإيه الحل خليك محتفظ بها سنة إن طالبوك بها ادفعها إليهم وإن لم يطالبوك بها فاستمتع بها مع حضرتك من سنة احتفظ بها معك لمدة سنة إن تذكروا وطالبوه أي طيب لو ما لو بعد السنة ما طلبوش استمتع بها خلاص استمتع بها تمام السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الحمد لله تفضل من فضلك أسألك على العقيقة أنا دلوقتي عندي ولد وبنت ما كنتش عملت لهم عقيقة وفي مقدوري أجيب شاتين بس وأنا عارفة إن الولد ليه شاتين فينفع أضحي بشال الولد وشال البنت لا. ولا الاثنين للولد والبنت بعدين لا ممكن تضحي للبنت بشاتين والولد إذا تيسر معك ثمن شاتين فعلتي أو العكس إما أنت تعطي عفوا أضحي بشاة وشاة تانية بعدين يعني ما بنتكلم وكده عفوا أقول يعني ليس تضحية عقيقة. أيوة العقيقة. توقع عن الولد بشاتين وتخلص من قصته، والبنت إن شاء الله إذا وسع الله عليك اشتريت لها شاة وعققت عنها. تمام شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، ممكن اكون من 6 ايام البيض مع الايام العاليه من رمضان؟ لا لا لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا. عشان ده سنه وده فرض؟ طبعا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى العدوي. الله يديك الصحة مولانا. ليه كذا سؤال بس يا مولانا بعد حضرتك. تفضل. والد رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته. والدينا والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. هو كان شاري هو وعمي مناصفة قطعة أرض. احنا نعرف ان هي واحنا صغيرين ان هي جرتين أرض. وبعدين والدي توفى الله وعمي باع قطعة الأرض بتاعته لشخص ما. فهو بعد قطعة الأرض بتاعته دي وإحنا يعني ما كنا صغيرين ما نعرفش، إحنا نعرف إنهم غرطين بس هم اتضح إنهم غرطين وزيادة شوية كمان، يعني زيادة مثلا 30 متر شوية ولا حاجة. فأنا ما كناش نعرفهم، الراجل اشترى على أساس إن هم اشترى جراط والعقد مكتوب فيه جراط، بس هم لما جم يجيسهم جاسوا بالنص، قال لي خلاص هم جراطين جيس بالنص وخلاص. والراجل اشترى على اساس المجرات وبنى وتمام ومفيش حاجه وعدى على الموضوع ده 10 سنين. جينا احنا نبيع، الراجل قال انا عايز نشتري، بس لما لجنا بيفطس في البيع مش عايز، يعني بيشتري بسعر بخت، فقلنا هنشتري لحد تاني، قال لا خلاص يبقى انا ليا 90 سم. معايا يا مولانا؟ معاك. طب انت ليك 90 سم ازاي؟ انت بقالك 10 سنين ساكت ليه؟ طب انت شهدت مين؟ انا شهدت اخوك. طب اخويا جه مفيش؟ لا ما شهدناش مفيش حاجه. المهم ان احنا هو ليه 90 سم وخلاص، شويه يقول 90 شويه يقول 97 سم شويه يقول 60 سم، يعني بالمثل المصري رمي جتت يعني. ايوه. المهم قعدنا قاعده، الناس قال لك خلاص ناخد بالعقد نجس لك، قال لك لا ما نجس. لا رجل متعنت لا تلتفت اليه. المهم ان انا قلت ان احنا عمي حلف يعني اللي هو بيع له حلف له بالمصحف ان هو بيع له جراط، والحته اللي فاضله ديت اكتر من جراط وشويه، فاحنا مش عارفين يعني. بس انا فاكر ان هم جاسوا مناصفه، بس العقد مكتوب فيه جراط. ايوه لكن عفوا عفوا، الرجل الرافض يقيس الان؟ نعم رافض يقيس خلاص، ملوش ليس له شيء، لان رافض يقيس خلاص. بس هو حتى بالعقد جراط خلاص. ايه ما يقيس القراط، يقيس القراط. بس هو بيقول انا جبت بالنص ما جبتش جراط. هو الان شاري منكم قراط ولا لا؟ شاري جراط. خلاص قيس له قراط بس. ما هو شراطي. المهم ان احنا حلفنا بالمصحف ان احنا خلاص احنا بايعين لك جراط وخلاص الموضوع. خلاص السلام عليكم، انتهى سؤالك. طب هل يجوز ان توصي الجده لاولاد بنتها الوحيده بالثلث وبنتها على قيد الحياه؟ نعم يجوز ذلك إذا لم تكن تقصد الإضرار بسير الورثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت سيدنا، حصل خلاف بيني وبين أخ زميلي في موضوع خلاف سائغ، يعني هو أنا كنا بنتكلم في موضوع التصوير يعني، فأنا أرى التحريم وهو يرى بالجواز، فأنا ما أنكرتش عليه يعني اللي هو خد بالجواز، وأنا أعرف الخلاف فأنا ما أقدرش أنكر عليه، فهو يعني زي ما نقول هو أخطأني أو أنكر عليا، فمعنى الموقف ده. بس هو يعني راح لأخ تاني، فأنا كنت بكلمه على الواتس بسجل له تسجيل صوتي، فهو خد الصوت بتاعي التسجيل بتاعي وبعته لأخ تاني وقال له تعالى اسمع، ده الأخ فلان بيقول بينقد نفسه إن هو بيقول بياخد بتحريم التصوير، وانا قلت له من رأيي الرأي الراجح بالنسبة لي. يا حبيبي يا حبيبي خليك من الكلام ده، حكاية الحكاية اللي انا اصبر يا اخي اصبر يا اخي اصبر يا اخي، الذي يسأل يسأل سؤاله مش يحكي قلت له وقال لي قلت له وقال لي، ما لي في هذا، بارك الله فيك، لك سؤال تفضل بطرحه بس. السلام عليكم. إن الله كره لكم قيل وقال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف يعلم المسلم أنه على الحق وكيف يثبت عليه؟ يعلم أنه على الحق إذا كان بعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فهو على حق، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فهو على باطل. أما الثبات على الحق فيسأل الله الثبات عليه، وقد قال كان من دعاء الرسول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك في هذا الباب ماذا يصنع؟ يصنع كذلك: يصادق رفقه صالحة تعينه على الثبات على الحق. هارون أخي اجدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك أنا وزوجي كان فيما بيننا وما بين بعض المشاكل، وأول يوم العيد حلف علي قال لي انتقال انتقال ومشى وساب البيت ورجع امبارح بالليل، المفروض مثلا يعمل ايه او كده؟ أول مرة يطلقك في حياتي؟ لا، من فترة برضك من يجي 3 شهور كده أو 4 قال لي برضك انتقال دي ومشى قعد 4 أيام ورجع. طيب هاتان تطليقتان. خلاص ارجعي له. رجعك يعني ولا لا؟ لا، هو رجع بقى البيت، بس هو قال لي انتقال انتقال دي ومش اول يوم العيد، مرتين قال لي مرتين انتقال انتقال، وخد بعضه وخد ومش وبعدين رجع امبارح. ايوه، لما رجع عمل ايه؟ ما عملش حاجه، هو دخل قعد ونام بس، ما كلمناش بقى بعض، بس هو يعني رجع البيت تاني. ايوه، ما هو ما زال لم يرجعك اليه، انت في العده. إذا مرت العدة ولم يرجعك إليه ستكونين لست له بزوجة، فانتظري شوفي ماذا سيصنع، هل هو رجعك ولا ما رجعك. طب هو المفروض يعمل في دعاء أو يقول لك رجعتك، يقول لك رجعتك ويشهد اثنين من الصالحين. كيفية إخراج زكاة الذهب نقود في حال بلوغها النصاب؟ تقيم سعر الذهب تخرج على كل 100 جرام 2.5 جرام أو قيمتها المالية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مولانا. اتفضل. عندي سؤال لو سمحت. ممكن؟ اتفضل. أنا كنت شغال كهربائي وكنت عامل شقة لواحد من 20 سنة. نعم. العقد مسجل ليا 800 جنيه. وهو رفض إن هو يدفع الفلوس دي. وحاليا هو توفى النهاردة وأبنائه عايزين يسدوا الدين دول، أخذوا منهم بحساب النهاردة ولا على حساب 20 سنة؟ ولا هتأخذ 20 جنيه، بس هم يعني حتى يستبرئوا لدينهم دون أن تطلب يفترض أن يعطوك مبلغا أكبر. هم قالوا شوف المبلغ اللي انت عايزه يعني أبوهم أيا كان. فشريك كان ليه شريك في الشغل فطلب منهم 8000، قال 800 سعر النهارده هيزيدوا عن 8000، انا هاخد 8000. بعتوا فعلا 8000. فانت ايه رايك، نرد لهم حاجه من الفلوس ديت ولا ناخدها؟ كان ده مقابل ايه؟ مقابل شغل كهرباء، كان شقتين كهرباء. مصنعي اجر شغل يعني. 20 سنه ما ردوا المبلغ، ومات ولم يردوا. وهو رفض يدفعهم اصلا خالص، قال مش مديكوا فلوس. ليه؟ السبب؟ ان كان حصل فيه مشكله في الشغل واحنا صلحناها وهو مش عاجب التصليح. قال لا انا مش عاجبني الشغل دوت ومش هتاخد حسابه. عملناه له تاني برضه، قال لا برضه مش هتاخد حسابه. سيبني بقى خلاص، قلنا خلاص مش عايز تدفع حسابه، انت حر براحتك. فلما مات دلوقتي ولاده قالوا احنا عايزين نعرف الدين اللي على ابونا وعايزين ندفعه عشان هو هيتدفن بكره ان شاء الله بعد صلاه الظهر. فبعت 8000، شريكي قال احنا لنا 8000 لان الشغل كان تبع شريكي وانا كنت اشتغل معاه. فبعت 8000. عفوا، يعني ال 20 جنيه اصبحت 8000؟ لا، انا 800 جنيه. كانت 800 جنيه ضربتهم في 10 يعني. ضربهم في 10. المهم هم يكونوا مسامحين. هم مسامحين. خلاص مسامحين. ايه رايك؟ ناخد الفلوس ولا نرد لهم منها جزء؟ لا خلاص، اذا كانوا مسامحين خلاص. اللهم سامحين، جزاك الله عنا خير. كانوا مسامحين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا بطلب منك أنت تدعي. الله يوفقنا وإياك وحفظنا وإياك وسلمنا وإياك. شيخ تذكرت في دار الغيب لأني ظهور فترة صعبة. الله يعافينا وإياك من السوء المكروه وأنت دعونا أيضا. عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام. هل السنن الرواتب تجبر بعض الفروض؟ صل الفروض التي عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء خلافا للحنابلة أو لبعض الحنابلة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولد؟ الحمد لله. بس عليك أنا بس كنت عايز أسأل فيه. نعم تفضل. عايز أسأل في حكم الإطالة في صلاة القيام، هل هي سنة ولا ليست سنة؟ إمام أو منفرد؟ لا جماعة. أنت الإمام يعني؟ لا المأموم يا مولانا. طيب ما أنت مقيد بإمامك على ما تتفقون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أطال، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. معلش يا مولانا ممكن تسأل تاني؟ تفضل. معلش يا مولانا بس هو إيه الحكم اللي هو الخروج من الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة والقول أنا مسلم فقط؟ أنت مسلم فقط، ما أنت تعطل آيات الله. أنت الآن يعني الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما تقول لا أنا ساكت مش أتكلم، تثبت الذي أثبته الله لنفسه. تثبت الذي أثبته الله لنفسه. أنت مسلم صح، مسلم تقرأ القرآن، ربنا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، فهو كره يكره ويحب ويأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فالله يأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء كل هذا ينفون، أنت تثبتها كما أثبتها الله في كتابه، ولا نقول لك ادخل في تفاصيل كثيرة زي ما هي في الكتاب اثبتها في الكتاب، لكن الله يقول كره الله بعثهم فثبطهم، واحد يقول لك الله لا يكره أحدا؟ لا. الله يبارك فيك. ما رجاؤك يا هاني الشنواني؟ الله يغفر لنا ولك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الإمام؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. بارك الله في عمرك ونفع الإسلام بك يا رب. وإياكم. تفضل. لو سمحت يا فضيلة الإمام، أنا واقع في مشكلة وكنت عاوز رأي حضرتك. أنا من فترة كنت عملت كارد ربوي. الله يستر. الله. كنت عملت كارد ربوي والبنك طلب مني إن أنا أسدده خلال 3 سنين. كنت عامل 100,000 وطلب مني إن أنا أسدده 150,000. فأنا بعد ما أخذت فلوس بأسبوع السداد كان هيكون على 3 سنين. بعد ما اخدت الفلوس باسبوع واحد من اهل العلم نصحني وقال لي انت كده في الطريق غلط، ترجع الفلوس. فاتصلت مع البنك قال لي لازم ترجع الفلوس بالفوائد. فانا حطيت ال 100,000 مبلغ في حساب البنك وهم طلبوا مني الفوائد. فانا قلت لهم انا مش عاوز الفلوس ومش عاوز الكارد. فهم قالوا لي لازم تسدد الفوائد. فانا سبت البلد ومشيت. فهل انا قاتل ولازم اسدد الفوائد ولا انا مش عاوز امشي في الفوائد وربنا يغفر لي الباب؟ طب هل انت الان يعني مخير بين سداد الفوائد من عدمه او ستجبر على سدادها؟ لا حضرتك، هو كان الاتفاق ان انا ادفع خلال 3 سنين، بس انا بعد ما استلمت الفلوس باسبوع واحد ردت لهم ايوه انا افهم لازم تدفع. انا افهم الان، لكن الان انت الان تقول ستهرب من الفوائد، وهل البنك سيتركك إذا هربت من الفوائد؟ نعم. هو انا في دوله مش في بلدي، انا في دوله ثانيه وطلبت سيد لو ماشي. طب ما يحسب عليك الفلوس. لا يحسب عليا، بس انا مش راجع الدوله دي، فانا ما فيش عليا مساله قانونيه. انا دلوقتي من الناحيه الشرعيه هل انا آثم عند الله اذا لم اسدد الضرائب؟ لا لست بآثم، لانك رجعت اليهم ورفضوا. نعم ورجعت لهم اصل المال كله يعلم الله. رجعته لهم؟ رجعت لهم ورجعت لهم اصل المال، قلت لهم انا مش عاوز حاجه من الفلوس من الفلوس ديت. ايوه انا اتكلم قال لنا سددوهم خلال 3 سنين، بعد اسبوع واحد من استلام الفلوس نصحني رجل يعني حسابه. ايوه فهمت. رجعت لهم الفلوس بعد اسبوع، قلت لهم حد الله بيني وبين الحرام، وسبت لهم البلد كلها ومشيت. خلاص ما فيش عليك مشكله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا انا عندي سؤال بعد اذنك بس. تفضل. دلوقتي شيخنا هو انا يعني بينزل مني المادي، يعني هو مش ثلاث مادي ولكن بينزل مني المادي، فانا بدل مغسل الثياب وكده، فبقوم رايح خاطب مثلا خرقه، فهل لو انا استخدمت الخرقه ديت مثلا يعني كتير عادي ولا لازم اغسل؟ لا لازم تغسل اثر المذي. المذي نجس. طب ما انا حضرتك لو انا حطيت خرقه عشان ما تجيش على الملابس بتاعت حضرتك. طيب خلاص، يعني المذي جاء الخرقه مش جاء على الملابس. خلاص ما فيش مشكله اذا كان يتغسل. فضلت استعملها عادي صح؟ نعم. يعني لو انا ما غسلتش الخرقه دي عادي صح؟ انت هترميها ولا هتصلي بها؟ لازم تغسل. أيوة اصلي بها. لازم تغسل ذكرك. لا ما ينفعش تصلي. أيوة. بها هي نجاسه. آه. كيف تضع نجاسه على جسمك؟ تمام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن قنديل، يا محمد بن عبد الرحمن وام رزان، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك يا شيخ، أحبك بالله. وإليكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. بعد ذلك سيدنا الشيخ، ممكن المرأة الأرملة تزوج نفسها من غير وليد ولا ينفعش؟ لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي للعمومات، فانكحهن بإذن أهلهن، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. أما حديث الثيب أحق بنفسها، أي أنها تعرب عما في نفسها باللسان، أما البكر فيكفيها الصمت. إلا إذا أعضلها الأولياء لغير سبب. إذا أضلها الأولياء، إذا أضلها الأولياء لغير سبب شرعي جاز لها أن تزوج نفسها. يعني لو اعترض يعني افرض واحدة سيد تزوجت وبعدها طلقت أو مات زوجها، فأرادت أن تتزوج لإعفاف نفسها، فقال لها أهلها لا تتزوجي ولا عندنا بنت تتزوج مرة ثانية، ويتخشى على نفسها الفتنة. إذا رفض الأولياء نبدأ الزواج، يزوجها المأذون. يعني المفروض تعرفه من أول، بعد كده لو رفضوا نعم تزوج نفسها. يزوجها المأذون. نعم. امرأة زنت ثم تزوجت، هل تخبر زوجها أم تستر على نفسها؟ تستر على نفسها، لا تكلم أحدا أبدا بالذي كان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يفضح نفسه؟ الله أمرك أن تستر على الناس، فاستر أيضا على نفسك. بارك الله فيك يا يحيى ابن أحمد العدوي. السلام عليكم. أخو السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك شيخ. سؤال لو سمحت عليك. وفي عمرك، تفضل. الذي يأتي إليك يعني طالب العلم الشرعي، يعني في مكان يعني مثلا ممكن يبات في الجامعة كده يعني؟ لا ما فيش بيات في الجامعة، الحكومة تمنع المبيت في الجامعة. يعني الذي يأتي من أماكن بعيدة يعني بيجي يوم ولا يومين وبيرجع يعني ولا لا؟ أما تكلمني في الهاتف الخاص أفضل. شكرا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن حسان. أحمد زكير بارك الله فيك وأنت أحمد عكاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك لك يا شيخ. وإياكم. مع الشيخ مصطفى العدوة. معك يا حبيب. تفضل. كنت بدي أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أحد من الشركات هيعطوني مبلغ من المال. أحد الشركات ستعطيك مبلغ من المال وبعد؟ وهيعطيني 100,000 جنيه. وبعد؟ وهياخد على كل سنة اللي بتعطيني 3.5%. لا يجوز. ربا وحرام. ربا وحرام. وكبيرا من الكبائر. السلام عليكم. حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية صيام الثلاث البيض لا بأس، لأن البيض دخل في الست من شوال نافلة مع نافلة، لكن لست كمن صام الست وصام الثلاث البيض، وليس من صام 9 كمن صام 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل الاتصال من قبلي قبل أن أسأل. سؤالي يا شيخ كالتالي، معروض علي عمل، عقد عمل في مؤسسة الصليب الأحمر، والمسؤول بهذه المؤسسة الذي راح يؤمن لي عقد العمل يشترط علي جزء من راتبي 10% طوال فترة العمل، يعني عقدي مثلا سنة أو سنتين، طوال هذه الفترة بدي أخذ جزء من راتبي 10% إذا حتى يأمن لي عقد العمل. مثل هذا لا بأس به، لكن العمل في الصليب الأحمر نفسه لا أدري طبيعته بالضبط. بارك الله فيك. هل هو عبارة عن نقل مرضى شيخ؟ نقل مرضى لا بأس، إذا كان نقل مرضى فقط لا بأس. مدام مرضى. لكن هي لا تعتبر رشوة هاي شيخنا، أنه هو اللي يعني هو اشتراطه هذا الشيء لحتى لا ليست رشوة ولا شيء، ممكن تكون سعي في، لأنه ما أعلنهم وميزوك بسبب الفلوس، لا ما أعلنه، هو يعني شفع لك شفاعة وأخذ مقابلها. أما حديث من شفع لأخيه شفاعة فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أراه لا يصح للراوي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه. وعندنا مقابلات له، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. عندي سؤال يا شيخ لو كان ممكن. اتفضلي يا أختي ما سؤالك؟ أنا عندي كلب في البيت ربيته حوالي سنة. عندك ماذا؟ نعم. ماذا عندك ماذا؟ هاي السؤال. قط صغير. عندك قط صغير ربيته في البيت من حوالي سنة. نعم. والآن أصبح يخرج كثيرا بالشارع. يخرج بالشارع. بعدين. وأريد التخلص منه. سام الحكم. وتريد إيه؟ عايز أتخلص منه يعني. يعني هو متسخا كثيرا. خلاص اتركيه برا خلاص. الله يسهل. يعني لا حرج، يعني لا أرسم عليه. لا تأسمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، قال لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض، فأنت تركتيه يأكل من خشش الأرض، صرف نفسه. حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. نأخذ بغير إذن يا عبد الله. كل واحد قد علم كل أناس مشربهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير وانت بحال سعيدة يا رب، تقبل الله. وأنت طيبة وغفر الله لنا ولك يا رب. آمين يا رب آمين. محمد سؤالي لحضرتك في أخت واحد من الأمارات بيبعتها كل سنة مبلغ زكاة. فلما طلع رسول الله أول مرة قال لها خدي النص وفرقيه، بعد كده قال لها لا ما تخديش النص. المهم اللهم صل على رسول الله أما بعت لها بعت لها 25,000 خدت نصهم. نعم قالت له، قالت له هي قالت له عشان هي عندها زوجة عندها ديون، قالت له أنا هاخد كذا. طيب وحلها لا ما تاخديهم كلهم أحسن بيهزروا. المهم هي خدت نصهم وفرقت بين الناس اللي بيهزر. عفوا تقولين بيهزر ولا ايه مش لا لا هي بتقول له المره دي هاخد النص عشان عليا ديون، هي قالت له كده. وكان عليها ديون فعلا. ايوه عليها، عليها ديون سلفاها من اخوها وفلوس كده يعني. طيب المهم لما صلى رسول الله هي خدت دوت وقال لها ادي لجوز اختك مثلا 2000 جنيه قالت طب ده مش محتاج ده ما شاء الله شغال ومش قال لها ادي طب ادي له 1000 قالت له لا هدي له 1000. المهم وفرقت ايه الناس الغلابه والمرضى وكده. جيت بقى فلوس قالت له بقول لك ايه لو بقى فلوس هجيب بها شوار لبنتي بنتها منفصله يا ابني. لا عفوا يا اختي دي فلوس زكاة وام فلوس صدقات عامة؟ لا دي فلوس زكاة. فلوس زكاة، فلوس الزكاة لها مصارف عينها الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. مش من حقها تفعل هذا العبث الذي تقوله. والله هي بقى خدتهم وهي قالت له قال لها طب هو وصل لك كده قالت له كذا كذا ولا خدت كذا. هي قالت له افهمي كلامي يعني هي قالت له افهمي قالت له ولا ما قالتلوش الفلوس ليست حقا له ولا لها هذا ولا اديها. هو كتب لها قال لها اكبر عدد من الناس اديهم. افهمي وهي قالت له لو اتبقى باقي هجيب لي بيت في شوار عشان انت عارف يا اختي اسمعي الكلام وهي ما حدش هجيب لها حاجه. قالت له لو اتبقى باقي فلوس وهي فعلا خدتها جابت الشوار لبتها بقيه الفلوس. يا اختي خلاص اسكتي يا اختي خلاص اسكتي اسمع الكلام. هذه الاموال اموال زكوات ليس من حقك ان تتصرفي فيها كيف شئت ولا من حق صاحب المال ان يتصرف فيها كيف شاء، انما هذه اموال الزكوات هذه بين الله مصارفها، بين الله سبحانه مصارفها، فلا بد ان تكون في المصارف الثمانيه. نعم يا أشرف زادك الله نباهة يا أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغل مكياج أنا سؤالي بخصوص كان في واحد يديه قرض من المال وبين عن السداد ومسدد القرض دوت وليته باعت فلوس زيادة عن اللي هو أخذها. أيوة أصنع قلت له أنت باعت فلوس زيادة أخذتك مثلا مبلغ فلوسين كذا فأنت باعت زيادة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من عدته يعني كان لما يسد القرض ممكن يدي زيادة عن المبلغ الأساسي بس بشرط إن هو ما يكونش شرط الكلام ده في أول أخذ القرض يعني. هل ده صحيح؟ نعم يجوز للشخص المقترض أن يسدد الدين بأكثر مما أخذ بنفس طيبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض من جابر بن عبد الله دينا، فلما جاء جابر يأخذ دينه قال جابر فقضاني النبي صلى الله عليه وسلم وزادني، يعني أعطاني أكثر من حقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد استسلف من أعرابي بكرا جمل له سن معين، فلما جاء صاحبه يطلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعطوه سنا مثل سنه، بحثوا فقالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء، وهذا بدون اشتراط وبالله التوفيق. طب سؤال كده معلوماتي لو حد بيحلق شعره نور المفروض يسوى بين كل شعره وبعضه ولا ممكن يخف شويه من جنبه ويخلي اللي فوق اعلى افقد شويه؟ الاشياء الخفيفه الغير ملحوظه لا باس بها، لكن الملحوظ النبي عليه السلام نهى عن القزع، والقزع أن تحلق بعض الشعر وتترك البعض. سمعت شيخ بيتكلم قصة قطعة عليه وسلم. خلاص أنا عفوا ما دخلي سمعت شيخا، اسأل سؤالك ولا سمعت شيخا ولا قلت ولا قال لي، اختصارا اسأل سؤالك وانتهى الأمر. طلع حاجة تانية بس قطعة عليه وسلم يعني. كان عفوا صح لما حد يقول شيخ يعني شيخ عليه وسلم كنا إحنا نقول على قول صلى الله عليه وسلم هو أخبر الله عليه الصلاة والسلام ولا يكون سؤال. إذا ذكر النبي مش فاهم ايه سؤالك. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عليه الصلاة والسلام كل جائز، لكن صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم. كانت الأخرى جائزة، صلوا عليه وسلموا تسليما، امتثالها يشمل كل ما ذكر. بارك الله فيك يا سيد ابن بدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا بلا بدل. شيخ اتفضل. شيخ والدي كان مستلف من واحد في قراءة غلة، فهل يجوز لأنه طلحها بزيادة ردها بزيادة؟ يجوز إذا لم يشترط المقرض، يجوز للمستدين. افهم يا أخي افهم الله يغفر لك. يجوز للمستدين أن يرد الدين مع زيادة بدون اشتراط، وقد ذكرنا في السؤال قبل هذا الدليل على ذلك، ارجع إليه. وجزاكم الله خيرا يا أخت مجدة. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله مصطفى مثالك الدعاء. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت شيخنا كان عندي استفسار في الميراث. تفضل. بنت عمي متزوجة من أخي. طيب. بنت عمي لم تلد، ما عندهاش اي اخوة ولا اولاد، لم ترزق بالاولاد. طيب. وعندها ميراث، هي توفت الحين، فميراثها كيف يوزع؟ هل علي يعني على اولاد عمومتها؟ من الميت؟ بنت عمك ماتت، تركت من لما ماتت؟ زوجا؟ تركت زوجا فقط. الزوج له النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالزوج يأخذ النصف. تركت من العصبات؟ أولاد عمومها الذكور، وفي ناس برضو يعني أنا عندي إخواتي بنات وعندي الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفقك الله. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، أكثر الله من أمثالك. بارك الله فيك يا أبا عائشة وفي زوجتك وعافاها الله. نوجع حمات لك مثل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير ونعم من الله. بارك الله فيك والله يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله، تفضل. ربنا ينفع بينا وبيك يا رب. امين يا رب امين. بعدين يا مصطفى انا كنت بتفرج على الحلقه بتاعت حضرتك من كام يوم، وكنت عايز استفسر على حاجه بس ما عرفتش اوصل. تفضل. كان كلمك واحد كان بيقول ان هو اشعري. بئسة الاشاعره. ها هو كان بيتكلم، فانا كنت كاتب تعليق ما فهمتش الحوار، فكنت عايز افهم بس هو نص التعليق اللي انا كتبته كان هو هل المنهج السلفي بيعتقد في صفات الله وما هو متصور لنا كبشر؟ انا عايز اقول لك شيء يا شيخ. تفضل. هل انت سمعتني يوما من دهري قلت انا سلفي؟ لا. انا اقول انا رجل مسلم ومرجعي الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فلم أطالبك باتباع مذهب، ولم أطالبك باتباع أبي ولا أمي ولا جدي ولا خالي ولا صاحبي، إنما آمرك وآمر نفسي باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أطالبك به، فلا تدخلني في منهج سلفي ومنهج خلفي وتوه نفسك وتوه الناس معك. أنا أقول لك عفوا، أنا أقول لك ولغيرك، بس أنا أقول لك ولغيرك الله يحفظك. لقيت ان حتى الناس يعني مسكت التعليق وردت عليا باسلوب بصراحه ازعجني شويه. لا ما ناسف اذا صدر بسببنا اي هذا لك، يعني الغرض من السؤال كان الاستفهام، يعني والله اي حاجه ثانيه مش ما... ولا لا انا بس عفوا انا مسلم طبيعي خالص. لا مش طبيعي، ما تقولش مسلم طبيعي، طبيعي بالله متربى على خليط الناس بالبيت يعني طبيعي، فالموضوع يعني لفت انتباهي او اثار فضولي، فحبيت ان انا اسال عشان اعرف. يعني نشكرك الله، نشكرك ونعتذر اذا كان تسبب لك اي ضرر بسببنا، ونتوب الى الله ونستغفره، نتوب الى الله ونستغفره اذا كنا سببنا لك اي ضرر. لكن اعلم وليعلم غيرك، انا لا ادعو الى جماعه ولا الى حزب ولا الى مذهب، انما ادعو الى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوله الله الله الله يكرمك، الذي يقوله الله على رأسي، كلام رسول الله على رأسي، الله يبارك فيكم. بارك الله فيك يا صالح الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو واحد خلص على الدكتور يمين زهر زنحها قبل ما يتفصل وحملت حكم الحمل ده اي شيء؟ الحمل ابنه لكنه عاصي. لا حكم الحمل اي شيء؟ هو ابنه، يعني رجل حلف على امرأته انت علي كظهر امي. أيوة. ويفترض ان يكفر قبل ان يمسها، قبل الجماع، فخالف ومسها. الولد ولده لكنه آثم. طب لو واحد خلص اكتر من يومين زهر يكفر كفرة واحدة ولا اكتر من كفرة؟ على شيء واحد؟ يعني قال انت علي كظهر امي اذا خرجت، انت علي كظهر امي اذا خرجت. لا لا المثل متفرقين، متفرقين كل حلف لابد ان ننظر في كيفية هذه الايمان يا اخي. لا هو ما كفرت لسه عن الاول وحلف الثاني مثلا والثالث، يبقى كفرة واحدة ولا اكتر من كفرة؟ كفرة واحدة. إلا إذا علقها، إلا إذا علق، بمعنى مثلا أنت علي كظهر أمي إذا دخلت. أنت علي كظهر أمي مرة يا أختي، فهمي الكلام يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقبل ما يتكفر عن الأولى يا أختي اسكتي بقى، خلاص اسكتي اسمع الكلام. إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم، وغدا قال أنت علي كظهر أمي، وبعد غد قال أنت علي كظهر أمي، كلها شيء واحد كفر واحد. لكن إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا دخلت فدخلت، إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا ذهبت لأبيك، كذا واحد كذا وقع، كل واحد عليها كفارة. لكن إذا اجتمعت أنت علي كظهر أمي كل يوم يقولها ولم يقربك فهي كفارة واحدة. كالذي يقول أقسم بالله العظيم من مسافر الإسكندرية. طب لو مثلا قلت وجمع مرات وعدم أنا ثاني إذا كان كفارة؟ معلش يا أختي ثبت، أعذريني أعتذر إليك الآن. هل في خلل في الاتصالات يا حسن؟ يعني هل في مدة زمنية بيننا وبين المتصل حتى نلتمس له عذرا؟ ما في شيء فني يعني بجد ده يسمح. ما قصدت واحد فقط يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لطف. نعم الله يحفظكم. مرحبا شكرا لطف. مرحبا. الحمد لله طيب لله الحمد. الله يوفقنا وإياك وسلحنا وإياك وسلمنا وإياك يا رب. ده سؤال معلش يا شيخ، هل على الزوج اللي هو ممكن يكون ميسور، هل يلزم بنفقة الحج لزوجته لو كان ميسور؟ ليس على الزوج أن يحجج زوجته من ماله، إنما هو معروف إن صنعه يثاب وإن تركه لا يعاقب، ليس بواجب على الزوج أن يحجج زوجته من ماله الخاص به، إنما هذا معروف إن فعله فيها فيشكر جزاه الله خيرا، ما فعله ليس بآثم. بارك الله فيك. شريهان بارك الله فيك. لا إله إلا الله، الله المستعان يا إسماعيل. من يضع قسطرة بولية هل يجوز له الجمع بين الصلوات؟ لا، ليس للقسطرة البولية أثر في الجمع بين الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، نحبكم في الله والله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أول حاجة يا شيخنا، أنا ابتليت والله يا شيخنا بداء يعني، فأرك الشفاء، أترك الدعاء لنا بالشفاء. الله يعافينا وإياك والسمعين والسامعات من كل مكر وسوء، نسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم والمسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤال بس. تفضل. كنت عايز أعرف ضوابط تأويل آيات القرآن. هل مثلا العقائد، آيات اللي فيها عقائد تؤخذ كما هي؟ سؤالك يحتاج إلى شرح، والأصل عدم التأويل إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وكان التأويل مندرجا تحت العموم الشرعية العامة. طيب، أنا كنت بتناقش مع واحد فهو بيأول موضوع الرحمن وعلى العرش استوى والكلام ده، فقلت له لا التأويل. أسألك سؤالا. فضل. سل هذا أين الله؟ لا، هم بقى واخد مذهب الأشعرة كلهم بقى، فهو يقول يعني الله في كل مكان، ومنهم يقول ينفي المكان لله. قلت له كده فقال لي عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جارية أين الله، قالت إيه؟ السماء. قالت في السماء. شايفين هذه الإجابة؟ قال الرسول أعتقها في إنها مؤمنة والآيات. وبعدين كل هذا الشخص ان فرعون كان يفهم احسن منهم في هذا الباب. فرعون قال لموسى ماذا؟ فرعون قال يا هامان ابن لي، لماذا؟ لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى. فكان فهم مين فرعون؟ فهم ان الاله في السماء. لكن في موضوع التأويل اذا اقتضت الايه، لا تضيع وقتك مع هؤلاء المخابين. الله يكرمك. الله يسلمك. مهندس أحمد قال لي إن المتصل طيب يا عبد الرحمن، نفذ ما قاله لك المهندس حتى لا نؤذي، حتى نريح المتصلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، لماذا تقدم ألو على السلام عليكم؟ ألو لغة العجم والسلام عليكم تحية المسلمين، فلما تقدم ألوه السلام عليكم؟ أكيد أزيك. الله يكرمك، تفضل. أزيك أزيك. أسأل السؤال يا شيخ بالله. تفضل. دلوقتي أنا لو حبيت أتزوج زوجة ثانية، طيب لازم أفصلها على البيت كله ولا ينفع أن أنا أحط مثلا الزوجة الثانية في الدور الثاني أو الدور الثالث، يعني يكونوا تحت بعض؟ المهم لها مكان مستقل ضاق أو اتسع، لأن كل زوجة من زوجات النبي لها بيت. طب أنا أعمل إيه بقى في السلم؟ ها؟ السلم مشترك ما بينهم. مفيش مشكلة، خلاص، بس المهم كلها شقة منفصلة. طب ويا شيخ مثلا لو الزوجة الأولى مثلا علمت إن أنا هتزوج الزوجة الثانية وفي العربي كده هتخرب الدنيا. يعني جالك هالي بكل جراءة، يعني هلم عليك البلد كلها وتبهدل الدنيا، اعمل ايه في الموضوع ده؟ والله انت حر، انت قد المشاكل خلاص خذ المشاكل واستعن بالله. ضعيف يسكت خلاص. لا ما انا والله يعني مقتنع. انا مش بتزوج عشان خاطر شيء فيها او كده. حتى كمان انا قلت لها الرعاية تحتك على دماغي وكده, لكن تعدد الزوجات سنة. المهم النهاية. أنت النهاية ان انا اعمل فيها ايه؟ هي تخرب الدنيا وانا محتاج اتزوج اطلقها يعني مثلا يا شيخ؟ لو اطلق بطريقة انها تساعد للدنيا بطريقة اللي هي بتقولها. عندك اولاد منها؟ عندي 3 اولاد وانا عايز اتزوج الثانية, ولو رزقني الله واتزوج الثالثة اتزوج الثالثة. الله يعيننا وإياك. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتاثروا اني اباهجكم الامم يوم القيامة. خلاص طيب ما انت وتعدد الزوجات سنة مهدورة. خلاص المهم يعني المهم ان هي المهم يعني انا اعمل معها ايه؟ جرب بنفسك يعني اذا كنت الشرع والدين في التصرف مع واحدة زي دي ايه؟ انت حر ان انت بين الامرين يعني اما ان تتزوج وتتحمل العواقب. وهتحمل العواقب ده ست يا شيخ هتضربك يعني؟ العواقب ما انا قلت مثلا هتعامل معها ازاي؟ ارزاحة عالجة مش هتسقط برضه. ترزاحة عالجة؟ انا خايف ان هي اللي ترزاحك عالجة. لا لا لا لا الدرجات هي ممكن تبادل الدنيا يعني ممكن تفرج على الشارع ممكن. لانها قالك انا ما تجيبهاش هنا في البيت وانا ما عنديش امكانيه ان انا ابني بيت كده. عفوا اذا اتفرج عليك الشارع الا هتخسره. اتفرج ايه المشكله يعني؟ يقول يا شيخ اذا اتفرج عليك الشارع ايه المشكله يعني؟ لما تبهدل الدنيا وتصوت ولا كده ولا هعمل معها ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اضرب نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك في المصطفى. الحمد لله سبحان الخلاق العظيم. الله خلق الخلق أطوارا, منهم العاقل الرزين ومنهم المتسرع ومنهم الغليظ ومنهم اللين. سبحانك يا رب آمنا بك وصدقنا بقولك وقد خلقكم أطوارا. تفضل يا أخي. حضرتك سؤالين بس. لو حد ادانا اشتري حاجة يعني بالنسبة التحري الحلال والحاجة اللي انا جبتها ب50 جنيه وتعب فيها يعني هعمل له يعني هركبها وقلت له مثلا 60 حكم العشرة مية حرام عليك. انت وكلت بالشراء لابد وان تكون امينة. وممكن تقول له أنا اشتريتها ب10 كما اشتريتها لكن أجرتي كذا كذا من أول الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت الكعبة في نص البحر ولا بعوم ولا في الأساس ما بعرفش أعوم وأنت جينا حضرتها واستوكل شكلها جميل أوي أوي. يا أختي يا أختي أنت الموسومة برضا ولا غيرك؟ رضا. يا رضا المقام ليس مقام تفسير أحلام. خلاص السلام عليكم. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل يا حبيب تفضل. الله يكرمك يا شيخ. يا شيخ انا كنت شيخ متزوج يعني الزوجة كان معي 3 سنوات والحمد لله الامور كانت تمام واصيب يعني بسحر شديد والاعراض بدأت عليها واشياء تظهر كثيرة والمشاكل كثيرة. ففي يوم من الايام قالت لي يا فلان يعني هكذا عاهدنا امام الله لا تتركني. قالت لك ايه؟ عفوا قالت يعني اذا وجدت يعني حدثت مشاكل كثيرة وذهبت بيت ابيها ثم رجعت بعد مشاكل كثيرة وحينما رجعت قالت لي عاهدني امام الله يعني اذا وجدتني هكذا الا تتركني ابدا لانك انت تعلم ما فيه. وحينما انا اقول هكذا انا لا ادري ماذا افعل يعني اكون ليس في وعي. طيب وبعدين؟ وبعد ذلك حدثت مشاكل ودخلنا في محاكم وهذا ثم طلقت خلعا. خلاص ليس عليك أي شيء. فهل علي أنا يعني أنت عملت هذا؟ أنت المطرود. نعم أنت المطرود ليس عليك شيء. بارك الله فيك. أكيد. بارك الله فيك يا أم أحمد يوسف السنين والسنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يقول لي حضرتك يا شيخ أنا دلوقتي بقرأ قرآن على طول بس مش عارفة أحفظ، كل ما أجي أحفظ ما بركزش في الحفظ، هل تعرف مني ولا إيه؟ والله أنصحك بالاستغفار من الذنوب، وأنصحك أيضا بالبعد عن المشاكل، وأن تحفظي في الأوقات المريحة التي تستطيع أن تحصلي فيها. أما وأنت مجهدة وأنت مهمومة يصعب الحفظ على أي شخص هو مهموم، فيعني وأنت مرتاحة كده شوية الحمد لله. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا كنت شغال في شركة أجنبية وكنت بس برمجة ومحترف على حضرتك على كم سؤال، يعني هل حاجات دي حلال ولا حرام، ويعني رأي حضرتك أكمل في الشركة ولا لا؟ ممكن هي الشركة بتبقى نظامها إن هي بتعمل السوفت وير اللي شغال عليه مطاعم هناك في الدنمارك، تمام؟ بشتغل عن طريق النت، فبيبقى مثلا في حاجات ايه عملاء لو طلبنا مثلا عميل بتاع خمور وطلب من الشركة تعديلات، التعديل بيبقى على التطبيق عامة، بس بيبقى التعديل ده ليه هو بالذات، يعني على سبيل المثال هو طلب ان التطبيق يكون شغال طريقة البحث فيه تختلف عشان يسهل بيع منتجاته، فالشركة بتعمل الكلام ده بيبقى ليه هو مخصوص بس هو بيشتغل لكل العملاء التانيين. عفوا استاذنك تسال على الهاتف الخاص افضل، لان دي مساله شخصيه اكثر منها نفع عام، فان شاء الله اسال على الهاتف الخاص. كلمني غدا الساعه 2 ظهرا ان شاء الله بتوقيت مصر ان شاء الله. من ليس عنده هاتف ارضي من اين يتصل؟ من الهاتف العادي يا عبد الرحمن، ليس كذلك؟ بلى ما شاء الله فهمت. بلى من نعم أحسنت، أليس كذلك؟ بلى. لست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بكاف عبد؟ بلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك حضرة الشيخ، أنا كان زوجي جاي له شغل يعني محاسب في شركة لأحد الرجال بيعمل في مجال السياحة، بس هو يعني متشكك هل يعمل معاه أو يرفض العمل. إيه السبب؟ ما سبب الرفض؟ السبب إن هو حاسس إن هو شغله في جزء مش حلال، سياحة وشقق بيسكن فيها ناس وطيارات. هل يستطيع أن يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام أو ملزم بفعل الحرام؟ لا هو غير ملزم، هو قال له امسك الحسابات فقط. خلاص اذا كان غير ملزم بفعل الحرام يشتغل. سلامتك. السلام عليكم يا حاتم، وفقك الله، بارك الله فيك. صلاة العيد تصح منفردا لمن فاتته يعيدها عند الجمهور يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلم حضرتك من شوية خطأت على الشيخ بخصوص ان انا لو اشتريت الحاجة وبخمسين، طبعا الزوال حقها لي انت تشتري لي كذا كذا كذا بس ما ادانيش فلوس وفي الاخر انا اتحاسب. انا اشتريت الحاجة دي مثلا وليكن بمئة جنيه وقلت لي مثلا الحاجة بمئة وعشرة. لا يجوز، انت وكيل، انت وكيل في الشراء، والوكيل لابد ان يكون امينا. اذا اردت زيادة قل له انا اشتريتها كما اشتريت، وقل أنا سأخذ أجر الشراء، كن واضحا، يعني أبين له اللي أنا بين له، قل أنا سأخذ حق الشراء. طيب لو المصدر اللي أنا اشتريت منه بيقول لي أنا ببيعها بمية وهتقلك بتسعين عشان تاخد، قل له حصل كذا كذا، المصدر اللي أنا اشتريت منه يقول أنا بيع مية وعشان خاطرك هعطالك بتسعين وهاخذ العشرة الفرق. شوف هيرد عليك ولا ايه. طيب السؤال الثاني معلش، بالنسبة لو نمت على الصلاة او سيت يعني وعايز لو نمت على الصلاة او في صلاة عدات نساء وعايز اصليها اقوم لها صلاة، ملزم ان انا اقيم الصلاة ولا اصلي على طول؟ لا ممكن يعني اقامة الصلاة ليست بواجب، يعني لو دخلت في الصلاة على طول خلاص عادي يعني. عايز اكون تسأل عن اقامة الصلاة ليست بواجبة، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبداية الصلاة من التكبير ونهايتها بالتسليم، ما كان قبل ذلك من أذان أو إقامة ليس له صلة بصحة الصلاة من عدمها. يعني فضيلة نمت عن العصر وقمت أصلي على طول الغرب مش ملزم إن أنا أقيم الصلاة؟ ما أنا أجبتك خلاص، أنت تفهم ولا محتاج تكرير 20 مرة؟ خلاص تفهم. مرحبا بك يا حاتم المسيوني عبد الرحمن فهمي وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحبيب. تفضل. أطلع الله العظيم أيجنان وإياك إن شاء الله في الفردوس الأعلى. يا رب والسمعين والسماعات يا رب. مع حضرتك ابن هشام من الأقصر. تفضل يا هشام الأقصري. بالدعاء يصلح الله لنا وحال إن شاء الله. الله يصلح لنا وحالك يا هشام. تفضل. ثانيا حضرتك توقعته يعني المستريح بتاع المواشي وزي ما حضرتك قلت مصاب غلب الطماع. الناس خسرت فلوسها يومين دول وتم القبض على المستريح ده، فعايزين نصيحة من حضرتك لأهل الصعيد يعني عشان دول ناس غلابة إنه ما يقعوش في حاجة زي كده. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيكم ويحفظكم. كل ما أنصح به نفسي يا إخواني أن يسألوا أهل الذكر في أي باب من الأبواب، فالطريقة التي كان يعملها هذا الشخص المذكور طريقة تنم عن نصب واحتيال، يعني السلعة بعشرة آلاف يقول لك بيعها لي وبعد 20 يوم تأخذ الثمن لكن تأخذ 20,000. لا يتصور أن يحدث هذا. فعموما أنصحهم بسؤال أهل الذكر وأن لا يدعوا أموالهم إلا عند قوي أمين. بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأكرم منازلنا وارفع درجاتنا في عليين ونور صحائفنا ويمن كتبنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من المقربين اجعلنا يا ربنا من المقربين اجعلنا يا ربنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا فأنت خير الغافرين وافتح علينا فأنت خير الفاتحين وانصرنا فأنت خير الناصرين. اللهم احفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا ربنا منك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. سألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى من علينا بالفردوس يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا يا رب. اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وذنوبنا صغيرها وكبيرها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تكون لنا وليا ونصيرا وظهيرا وأن تكون عنا وكيلا يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.